السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، ونحن نجلس في مجلس علم وذكر في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، ينبغي علينا أن نستشعر نعم الله عز وجل علينا. فنحن نجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم ونتعلم. هذا المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فيه الصحابة، فنحن نقتدي بهم ونأتسي بهم. نحن نجلس في ثاني أحب بقاع الأرض إلى الله سبحانه وتعالى، فإن أحب البلاد إلى الله المساجد، وهذا المسجد هو ثاني المساجد فضلا. فهذه الأرض التي نجلس فيها هي ثاني أحب بقاع الأرض إلى ربنا سبحانه وتعالى. نحن نجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم العلم، ومن تعلم العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج منه بأجر المعتمر المكمل عمرته، وبأجر الحاج المكمل حجه، وبأجر المجاهد في سبيل الله، مع ما أعده الله عز وجل من فضل لمن طلب العلم مطلقا. نحن أيها الأحبة نجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر، وهذا الوقت يقل فيه الذاكرون لله سبحانه وتعالى، والعبادة في وقت الغفلة أعظم أجرا وأكبر فضلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي. نحن نجلس في هذا المجلس في وقت قل أن يجلس فيه الناس لذكر الله والعلم، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم حتى يبلغوا السماء الدنيا. وفي رواية: فإذا وجدوا مجلسا يذكر فيه الله عز وجل قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. وفي آخر الحديث يقول الله عز وجل: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. غفرت لهم ذنبهم وأعطيتهم الجنة وأجرتهم من النار. فتقول الملائكة: يا ربي إن فيهم فلانا عبدا خطاء ليس منهم، وإنما جاء لحاجة فجلس معهم. فيقول الله عز وجل: وله قد غفرت، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وإنا لنرجو الله عز وجل أن نكون في هذا المجلس من أكثر الناس حضورا للملائكة معهم، ونفوز بدعاء الملائكة لنا وشهادة الملائكة لنا. وإنا لنرجو ربنا سبحانه وتعالى أن نؤوب جميعا من مجلسنا هذا، وقد غفر لنا ذنوبنا وكتبنا من أهل الجنة وأجارنا من النار. معاشر الفضلاء، مجلسنا هذا في شرح كتاب القواعد الفقهية للشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل، حيث سنشرح هذا الكتاب في مجلسين إن شاء الله عز وجل في هذا المجلس وفي مجلس الغد إن شاء الله وفي مجلس الغد إن شاء الله عز وجل بعد صلاة الظهر. ولن أترجم للشيخ رحمه الله عز وجل، فترجمت ترجمته معروفة وسبق لي أن ترجمت له، لكني أجيب عن سؤال يسأل عنه الطلاب كثيرا، وهو: هل يقال السعدي بفتح السين أو يقال السعدي بكسر السين؟ فأقول إن النطقين صحيحان، فلكل منهما وجه. أما الكسر فإن الشائع في ديار الشيخ في القصيم وفي نجد كلها هو كسر السين، هذا ما جرى به اللسان في ديار الشيخ وفي نجد كلها. والعمل بما جرى به اللسان ما لم يكن به محظور أمر سائغ وإن خالف أصل العربية. وأما الفتح فإن هذا هو مقتضى اللغة الفصحى، وهو المشهور عند العرب. وقد كتب الشيخ بعض المخطوطات بيده وضبط اسمه بكسر السين السعدي، هكذا ضبط الاسم بيده رحمه الله في بعض المخطوطات التي كتبها بيده. وقد نقل بعض تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو من كبار تلاميذ الشيخ السعدي ومن أخصهم، أنه قال لهم إنه بكسر السين، لأن الشيخ من بني سعدي، لأن الشيخ من بني سعدي. وقد سمعت الشيخ رحمه الله في مجالس عدة أحيانا ينطق اسم الشيخ بفتح السين فيقول السعدي، وأحيانا في بعض المجالس ينطقه بكسر السين فيقول السعدي، وهذا يدل على أن الوجهين صحيحان عند الشيخ بن عثيمين رحمه الله. وسئل الشيخ بن عقيل رحمه الله، وهو من كبار تلاميذ الشيخ السعدي رحمه الله، عن هذا، فأجاب بأن الوجهين صحيحان، وأن الكسر هو الشائع في نجد، وأن الفتح هو مقتضى اللغة العربية الفصحى. فالظاهر والله أعلم أن الأمرين سائغان. بعض العلم قالوا إن إذا نسبنا الشيخ إلى جده الأقرب فإننا نقول السعدي، لأن اسم جده سعدي، وإذا نسبنا الشيخ إلى القبيلة فإننا نقول السعدي، لأن هذه القبيلة العربية المعروفة، والمعروف أنها بفتح السين. وتلاحظون أحيانا أني عندما أذكر الشيخ أقول عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي، أشير إلى الوجهين وإلى هذا الأخير، أن إذا نسبنا الشيخ إلى جده الأقرب فإننا نقول السعدي، وإذا نسبنا الشيخ إلى القبيلة العربية المعروفة فإننا نقول السعدي. فالخلاصة أن النطقين صحيحان ولا عيب في أحدهما، وإن كان المشهور في ديار الشيخ هو كسر السين. هذا الكتاب كتاب القواعد الفقهية لم يسمه الشيخ رحمه الله بهذا الاسم، ولم يسمي الشيخ الكتاب باسم، وإنما سماه محقق الكتاب الشيخ سليمان بن الخيل سماه بالقواعد الفقهية. ويظهر لي والله أعلم أن الصواب في اسمه أن يقال شرح القواعد الفقهية المهمة، هذا كتاب شرح القواعد الفقهية المهمة، لأن الشيخ في هذه الرسالة التي معنا شرح قواعد فقهية مهمة وبين أمثلتها. فالكتاب كتاب شرح للقواعد الفقهية المهمة، وليس كتاب القواعد الفقهية المجردة التي أملاها الشيخ في أول الأمر. على كل حال الكتاب معنون بهذا الاسم القواعد الفقهية، ونبدأ بقراءة المتن ونعلق عليه، وكما قلت سنقسمه إلى قسمين، قسم ننتهي من شرحه اليوم، والقسم الثاني إن شاء الله نشرحه غدا. فيتفضل الإبن النواف وفرقهم الله والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي شرح لعباده قواعد الأحكام، وأوضح كشف لهم الحلال والحرام، ويسر لهم العلم والعمل بدين الإسلام. أحمده على نعمه العظام، وأشكره على منعه الإسلام، وأستغفره وأتوب إليه من جميع الذنوب والآثام، وأسأله الإعانة والتسهيل فيما قصدته وأردته، فإنه لا يتم أمر ولا مقصود إلا بإعانة الملك العلام. وأصلي وأسلم على محمد سيد الأنام ومصباح الظلام، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم على مدى الأيام وتواصل الأعوام. نعم، هذه مقدمة الشرح. وتلحقون أيها الإخوة تناسق فواصل الكلام بما يسمى سجعا، والسجع كما هو معلوم منه محمود ومنه مذموم. أما محموده فهو تناسق الفواصل واتفاقها من غير تكلف لتزيين الحق، وهذا من البلاغة ومما يحمد في الكلام. وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في كلام الصحابة، وجاء في كلام العلماء، فلا عيب فيه في الدعاء، ولا عيب فيه في الخطب، ولا عيب فيه في المحاضرات والكلمات، بل هو محمود وطيب ما دام أنه تناسق واتفاق من غير تكلف، وأن فيه تزيينا للحق وتقريبا له إلى الأسماع. أما السجر المذموم فهو السجر الذي يكون فيه تكلف واجتلاب للكلمات في غير محلها، أو يكون من باب تزيين الباطل، من باب تزيين الباطل. ولذلك يقول العلماء السجر المذموم إما للتركيب وإما للمضمون، إما للتركيب إذا كان فيه تكلف كما يفعل الكهان، وإما للمضمون إذا كان السجع لتزيين الباطل، لتزيين الباطل. ولذلك يقول العلماء البلاغة المزينة للباطل مذمومة. ولذلك إذا رأيت رجلا من أهل الباطل بليغا فلا تمدحه، فإن بلاغته مذمومة، لأنه يزين الباطل للناس بهذا اللسان، وهذا مذموم والعياذ بالله. إذن ينبغي أن نعلم هذا أيها الإخوة حتى لا نخلط بين الأمرين، فإن بعض طلاب العلم إذا سمعوا من عالم أو من خطيب شيئا من السجع الطيب عابوه وقالوا إنه يسجع في كلامه أو يسجع في دعائه أو نحو ذلك، وهذا على إطلاقه غير سديد، بل إذا كان من النوع المحمود فإنه لا حرج فيه، أما إذا كان من النوع المذموم فإنه يجتنب. والشيخ رحمه الله ضمن المقدمة حمدا وشكرا ودعاء مناسبا للمقام وصلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل هذا، فحمد الله عز وجل وشكره ودعاه وسأله الإعانة وصلى وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: أما بعد، فإني قد أمليت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمة. نعم، الشيخ بن سعدي رحمه الله من ألطف الناس تعليما ومن أحسنهم تأديبا، وهو رحمه الله مدرسة لمن يريد أن يعلم الناس في أسلوبه، في تعامله مع طلابه، في قربه من طلابه، في قربه من الناس، في حرصه على أن يعلمهم ما ينفعهم في أوجز عبارة. ومن ذلك رحمه الله أنه كان يحرص على القواعد، ففي كل علم يعلمه يطرح على طلابه القواعد المهمة فيه، لأن من ضبط العلم بقواعده انضبط له وسهل عليه، فإن تتبع الجزئيات صعب وضبط الجزئيات صعب، لكن من ضبط الكليات وعرف القواعد سهل عليه أن يفهم العلم وسهل عليه أن يضبط العلم. فالشيخ رحمه الله أملى على طلابه قواعد فقهية مهمة، وهي في الحقيقة مفيدة في الفقه ومفيدة في الحياة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله أثناء شرح القواعد. نعم. فإني قد أمليت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمة غير أنها. نعم، قال قواعد مهمة وضوابط جمة. القواعد هنا هي القواعد الفقهية، هي القواعد الفقهية، والقاعدة الفقهية عند العلماء حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة في أكثر من باب. حكم كلي أي أنه يصلح أن يصدر بكل، وما دام أنه كلي فإنه يدخل تحته أفراد يسمى بالجزئيات. حكم كلي يتعرف، يعني يبذل فيه جهد ليعرف الحكم، والعلماء يقولون الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. يعني مثلا عندما أقول يعرف غير عندما أقول يتعرف. يعرف يمكن بأدنى سبيل مجرد القراءة، أما إذا قلنا يتعرف فهذه زيادة في المبنى فتقتضي زيادة في المعنى، وهو أن معرفة الحكم تحتاج إلى إعمال ذهن، لتربط بين الفرع والقاعدة. لتربط بين الفرع والقاعدة يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية، حكم المسائل الفقهية المفردة مباشرة، يعني من لفظ القاعدة، من لفظ القاعدة تأتيني فتقول يا شيخ أنا قلت لامرأتي إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق وأنا أنوي طلاقها إن ذهبت، فأقول لك الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، ما دمت نويت الطلاق فإن ذهبت فإنها تطلق. قلت لي يا شيخ أنا قلت لامرأتي إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق وأنا لا أريد طلاقها وإنما أريد منعها، فأقول لك الأمور بمقاصدها. من نفس القاعدة نعرف الحكم، ما دمت قصدت المنع فهذا يمين، لأن المقصود منه هو المقصود من اليمين، فإذا ذهبت فإنك تكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. في أكثر من باب، أي أن القواعد الفقهية لا تختص بباب واحد وإنما تدخل أبوابا كثيرة. وأما الضوابط فالضابط عند الفقهاء يخصه بعض أهل العلم بباب واحد، فيقول هو حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية في باب، في باب. مثلا أقول الأصل في الأواني الطهارة، الأصل في الأواني الطهارة، يقولون هذا ضابط. لما؟ لأنه خاص بباب الطهارة، خاص بباب الأواني، خاص بباب الأواني، فهو ضابط. وبعض أهل العلم يقولون الضوابط مثل القواعد غير أنها أقل درجة، يعني أن الضوابط تدخل أبوابا متعددة ولكنها أقل درجة من القواعد. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أن الشيخ يريده، أن الشيخ يريده، يعني القواعد المذكورة على قسمين، قواعد مهمة وقواعد دونها في الأهمية، دونها في الأهمية، وسماها ضوابط. نعم. قال فإني قد أمليت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمة، غير أنها تحتاج إلى توضيح وتبيين وأمثلة تحققها وتكشفها، فسألوني أن أضع عليها تعليقا لطيفا يحصل به المقصود، فاستعنت الله تعالى وشرعت في هذا الشرح المبارك عليها، فسألت الله الكريم أن يعين عليه وييسره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قواعد فقهية جامعة لمسائل كثيرة لا يستغني عنها طالب العلم. نعم، هذه المقدمة يا إخوة ليست مقدمة ثانية للشرح، وإنما هذه مقدمة القواعد التي أملاها، مقدمة القواعد التي أملاها وذكرها في ضمن الشرح. فالمقدمة السابقة مقدمة للشرح، وهذه المقدمة مقدمة للقواعد المجردة، وهذه القواعد المذكورة في هذه الرسالة لا يستغني عنها مسلم، لا يستغني عنها مسلم، وليس طالب علم فقط، فإن المسلم بحاجة إليها في دينه وبحاجة إليها في حياته، فمن فهمها فإنه يفهم كثيرا من أمور دينه، ومن عمل بها فإن حياته تستقيم وتطيب. لو عمل الإنسان بهذه القواعد في حياته، عامل بها أهله، عامل بها جيرانه، عامل بها إخوانه، لاستقامت حياته وطابت حياته. ولذلك إن شاء الله في كل قاعدة بعد أن نفرغ من شرحها سنربطها بالحياة، كيف يعملها الإنسان في حياته. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. نعم، هذه القاعدة الأولى وهي مفتتح القواعد عند كثير من علماء القواعد، يفتتح بها علماء القواعد كتب القواعد كما يفتتح علماء الحديث كتب الحديث بأصلها، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وذلك لأهمية النية وعظم شأنها. قال العلماء: الأمور بمقاصدها. الأمور جمع أمر، والأمر هنا بمعنى الحال والشأن، بمعنى الحال والشأن، فهو يشمل الأقوال والأفعال، يشمل الأقوال والأفعال، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أمر فرعون برشيد. وما أمر فرعون برشيد، يعني ما حال فرعون في أقواله وأفعاله برشيد. فالأمر في اللغة يأتي بمعنى الحال والشأن فيشمل الأقوال والأفعال، ويأتي بمعنى الطلب وهو قول، يأتي بمعنى الطلب. وقد فرق بعض أهل العلم بينهما بأن الأمر بمعنى الحال والشأن يجمع على أمور، يجمع على أمور، وأن الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، يجمع على أوامر. الأمور بمقاصدها. المقصد والمقصد من القصد، والقصد في اللغة يعني يأتي بمعنى العزم والتوجه إلى الشيء، تقول: قصدت كذا، أي عزمت عليه، قصدت أن أصوم، أي عزمت على أن أصوم، قصدت المسجد، أي توجهت إلى المسجد. وله معان أخرى لكني أذكر المناسبة للمقام هنا. فالقصد المراد، المقصد المراد به النية، المراد به النية، وهذا المعروف عند أهل العلم بمقاصد المكلفين. والنية معناها انبعاث القلب وتوجهه إلى الفعل توجها جازما، انبعاث القلب وتوجهه إلى الفعل توجها جازما. النية محلها القلب باتفاق العلماء، فمعناها أن ينبعث القلب إلى الفعل ويتوجه إليه توجها جازما، أي لا تردد فيه، فإنه إذا وجد التردد انعدمت النية، إذا وجد التردد انعدمت النية. إذا وجد التردد قد يكون هما ويؤجر عليه الإنسان، فمن أراد أن يصوم الاثنين لكن مع تردد، مع تردد نقول هم، فإن صام كتبت له 10 حسنات والله يضاعف لمن يشاء، وإن لم يصم كتبت له 1 حسنة. أما إذا جاء الفجر فعزم وجزم أنه صائم اليوم، فهنا قد نوى، وهنا قد نوى. وبهذا تنحل مشكلة عند بعض طلاب العلم في مسألة الإحرام، فإن بعض الناس يخرج من الفندق وهو يريد العمرة، يريد الإحرام، لكنه لما يجزم بالدخول في العمرة، وأراد أن يجزم إذا وصل إلى الميقات، فإذا وصل إلى الميقات قد يغفل فلا ينوي. فبعض طلاب العلم يقول خلاص نوى لأنه خارج من الفندق وهو يريد. لا، هذه ليست نية، هذا هم، لأنه لم يجزم بالدخول في الإحرام، وإنما النية أن ينبعث القلب إلى الدخول في الإحرام انبعاثا جازما، فيعتبر الإنسان نفسه قد دخل في الإحرام. هذه النية من حيث هي، ثم هي تنقسم إلى نية فاسدة ونية صحيحة. فإذا كانت لوجه الله فهي نية صحيحة، وإذا كانت لغير ذلك فهي نية فاسدة فيما تشترط له النية. فمن طلب العلم تقربا إلى الله لينفع نفسه وينفع غيره نوى نية طيبة صحيحة، ومن طلب العلم للدنيا ليباهي به العلماء أو يجاري به السفهاء أو العكس أو يتخير المكان والمجالس فقد ناوى نية فاسدة. إذن إذا أردنا النية الصحيحة فماذا نقول؟ نقول انبعاث القلب وتوجهه إلى الفعل توجها جازما تقربا إلى الله، تقربا إلى الله، وبهذا تخرج النية الفاسدة. والنية الشرعية على نوعين، النية الشرعية على نوعين. النوع الأول نية القصد والقربة، نية القصد والقربة، وتسمى نية المعمول له، نية المعمول له لمن تتقرب بهذا العمل، لمن تتقرب بالصلاة، لمن تتقرب بالصوم. ما الذي يحدده؟ النية التي في القلب، النية التي في القلب، فهذا تسمى نية القصد والقربة ونية المعمول له. والنوع الثاني نية التمييز والتعيين، نية التمييز والتعيين، والمقصود بها نية العمل، تسمى بنية العمل. فعندما يغسل الإنسان أعضاءه ماذا نوى؟ هل أراد الوضوء فهو وضوء، أو أراد النظافة فهو نظافة، أو أراد التبرد فهو تبرد. فهذه النية تعين العمل وتميز العمل. ومعنى القاعدة إجمالا أن أحوال الإنسان من أقواله وأفعاله مربوطة بنيته، أن أحوال الإنسان من أقواله وأفعاله مربوطة بنيته، فبها يصح العمل أو يفسد، فبها يصح العمل أو يفسد، وبها يتاب الإنسان أو لا يتاب، وبها يتاب الإنسان أو لا يتاب، وبها يتميز العمل عن غيره، وبها يتميز العمل عن غيره. ثلاثة أمور: بها يصح العمل أو يفسد، وبها يتاب الإنسان أو لا يتاب، وبها يتميز العمل عن غيره. فإن كانت النية صحيحة تحقق أحد أركان الصحة للعمل، إذا كانت النية صحيحة تحقق أحد أركان الصحة للعمل، أو الشرط. يعني كلام للعلماء هل النية ركن أو شرط لا مجال له الآن. أما إذا كانت النية فاسدة فإن العمل يفسد. يعني لو أن إنسانا صلى على السنة من حيث الظاهر وأتى بجميع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الظاهر غير أنه كان يرائي فإن صلاته باطلة مردودة عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الثواب. فلا ثواب إلا بنية. لا ثواب إلا بنية مطلقا. الأمر الثالث تمييز العمل عن غيره، وهذه يحتاج إليها إذا اشتبه العمل بغيره، لابد من نية التعيين. سواء اشتبه بعادة كالذي يغسل أعضاء الوضوء أو يغتسل، يمكن أن يغسلها عبادة أي وضوءا أو غسلا شرعيا، ويمكن أن يغسلها نظافة، ويمكن أن يغسلها تبردا. ما الذي يميز العمل هو النية، فلا بد هنا من النية. لا بد هنا من النية. الجلوس في المسجد قد يكون للصلاة وانتظار الصلاة، وقد يكون لانتظار صديق، وقد يكون من أجل المكيفات والبراد. ما الذي يميز هذا عن هذا عن هذا؟ النية. فهنا لا بد من النية. لا بد من النية. نعم. قال رحمه الله: اعلم أن هذه قاعدة عظيمة النفع كثيرة الجمع. نعم، هذه القاعدة مهمة جدا، لأنها تدخل الدين كله، تدخل الدين كله، وعليها مدار الأقوال والأعمال، فمسائلها كثيرة جدا لا تحصى. نعم. ودليلها حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، هذه القاعدة الشريفة العظيمة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فأدلة كثيرة دلت على اشتراط الإخلاص وعلى الأمر بالإخلاص. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال الله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله عز وجل: من كان يريد حرث الدنيا نزد له في من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فدلت هذه الآيات على اشتراط الإخلاص، وعلى اشتراط صحة النية، وعلى الأمر بذلك. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك. والحديث في الصحيحين. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أمر عظيم ينبغي أن يتنبه له كل مؤمن، وهو أنه عند النفقة ينبغي عليه أن يبتغي الأجر من الله، لا يريد ثناء ولا يريد مدحا ولا حتى من زوجته حتى من أولاده، وإنما يريد وجه الله. إنك لن تنفق نفقة، وهذه نكرة في سياق النفي فتعم، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك، يعني حتى ما تطعم امرأتك. فدل ذلك على اعتبار النية. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، رواه النسائي وصححه الألباني. ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العمل لا يقبل إلا بنية صحيحة، لا يقبل إلا بنية صحيحة. وعمدة القاعدة عند علماء القواعد هو الحديث الذي ذكره الشيخ، حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث المتفق عليه، بل اتفق عليه علماء السنة جميعا، كل من روى الأحاديث ذكر هذا الحديث، فهو مخرج في جميع كتب السنة المعتمدة، حتى الموطأ، حتى الموطأ. وقلنا حتى الموطأ لأن بعض العلماء استثناه وقالوا رواه جميع أصحاب الكتب المعتمدة إلا مالكا في الموطأ، والحقيقة أن مالكا رحمه الله رواه، لكن في بعض روايات الموطأ وليس في جميع روايات الموطأ. مثلا هو موجود في رواية محمد بن الحسن الشيباني للموطأ. فهذا الحديث الجليل العظيم مروي في جميع كتب الحديث المعتمدة، في جميع كتب الحديث المعتمدة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقصر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال على النيات، وقصر عمل الإنسان على ما نواه، فله من عمله ما نواه. نعم. قال: فمما يدخل تحت هذه القاعدة جميع العبادات. نعم، جميع العبادات تدخل تحت هذه القاعدة من جهة صحتها ومن جهة الثواب عليها. فكل عبادة لا بد في صحتها من صحة نية القصد والتقرب، ولا يثاب عليها إلا بذلك. أما نية التمييز والتعيين فهي شرط عند الاشتباه، شرط عند الاشتباه. أما عند التعين المعلوم فليست بشرط. نعم. قال: ومنها الوضوء والتيمم والغسل، والصلاة فرضها ونفلها عينها وكفايتها، والزكاة والصيام والاعتكاف فرض الكل ونفله، والكفارات والجهاد. نعم، يعني منها أي من العبادات، هذه من أمثلة العبادات التي تدخلها النية. نعم. والكفارات والجهاد والعتق والتدبير والكتابة، بمعنى حصول الثواب في هذه الأربعة يتوقف على قصد التقرب إلى الله. نعم، الجهاد والعتق والتدبير والكتابة يتوقف الثواب فيها على إرادة وجه الله، فمن نوى بها وجه الله فهي عمل صالح يثاب عليه، ومن لم ينوي بها وجه الله فإنه لا يثاب على ذلك. نعم. بل يسري ذلك إلى جميع المباحات. نعم، يسري ذلك إلى جميع المباحات، فمن نوى بالمباح خيرا أثيب عليه. المباح الأصل فيها هو أن الإنسان لا يثاب عليه ولا يؤاخذ عليه، لكن من نوى به خيرا أثيب عليه. ولذلك من لطيف كلام العلماء أنهم يقولون: عبادات الجهال عادات، وعادات العلماء عبادات. عبادات الجهال عادات، أي أن الجاهل لجهله يجرد العبادة من روحها فيفعلها كأنها عادة، يصلي بلا خشوع ولا استحضار ولا يحرص على السنة ويؤديها ثقيلة على نفسه متى تنتهي. أما العلماء فإن العادات عندهم عبادات، أي أنهم يتقربون إلى الله وينوون الخير حتى بالعادات، حتى بالعادات. فلو أنك يا عبد الله إذا جلست مع أخيك لتتكلم في أمور مباحة نويت أن تدخل السرور عليه تثاب بهذا المجلس، نويت أن تسليه عن مصيبة تثاب بهذا المجلس، نويت أن تصرف نفسك وأخاك عن الغيبة تثاب على ذلك، إذا نويت بالأكل أن تتقوى على طاعة الله تثاب على الأكل، إذا نويت بالنوم أن تنشط في طاعة الله تثاب على النوم. أما إذا لم تنوي فإنك لا تثاب على ذلك ولا تؤاخذ. نعم. قال بل يسري ذلك إلى جميع المباحات إذا قصد بها التقرب إلى الله بنية التقوي على طاعته وإجمام النفس لتنشط للعبادة كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه، وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف أو تحصيل الولد أو تكثير الأمة. نعم، يعني الرجل إذا جامع امرأته فإنه يثاب لأنه وضعه في حلال، فيثاب لوضعه شهوته في حلال، ثم كلما زكت نيته كلما عظم ثوابه، كلما زكت نيته فوق هذا فإن ثوابه يزداد. فإذا كان يرجو بهذا أن يحصل الولد ليكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب ولو لم يحصل الولد، يزداد ثوابه بهذه النية ولو لم يحصل الولد. وكذلك لو جامع الرجل ملك يمينه الأمة بنية إعفاف نفسه وإعفافها أو تحصيل الولد وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على ذلك. وكما قلنا الجماع يؤجر عليه الإنسان لأنه وضع للشهوة في حلال فهو يتضمن نية الانصراف عن الحرام، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم إن جعلها في حرام عليه وزر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فكذلك إذا وضعها في حلال فله أجر، ثم كلما زكت النية كلما زاد ثواب الإنسان. نعم. قال رحمه الله فائدة: من الأشياء ما لا يعتبر له نية ويعبر عنه الفقهاء بالتروك، وهو الذي يقصد إزالته وبراءة الذمة منه. نعم، التروك فسرها الشيخ. ما هي التروك؟ التروك الأمور التي يقصد شرعا تركها أو السلامة منها. التروك هي الأمور التي يقصد شرعا تركها أو السلامة منها، يقصد شرعا تركها مثل الزنا، مثل الغيبة، يقصد شرعا أن الإنسان يتركها، أو السلامة منها أن يسلم منها مثل النجاسة، أن يسلم من النجاسة. والتروك عند جماهير العلماء لا تحتاج لوقوعها وحصول المقصود منها إلى نية، بمجرد الترك حصل المقصود. ما هو المقصود؟ أن يتركها، فإذا تركها حتى لو لم ينوي حصل المقصود. المقصود أن يسلم الإنسان من النجاسة. يعني يا إخوة لو أن إنسانا لم يخطر في باله الزنا قط، لم يخطر في باله الزنا قط تبرأ ذمته ولا ما تبرأ؟ تبرأ، لأنه ترك، والمقصود أن يترك، ولا يشترط لحصول المقصود النية، لا يشترط لحصول المقصود النية. لو أن إنسانا وقعت على ثوبه نجاسة فنزل المطر فغسل ثوبه بدون نية منه وزالت النجاسة، يطهر الثوب لأن النجاسة قد زالت، فلا تشترط للصحة النية عند جمهور بل جماهير الفقهاء، ولكن النية شرط للثواب، فكما قلنا لا ثواب إلا بنية. فإذا غسل الإنسان ثوبه ليزيل النجاسة أثيب على هذا، أما إذا زالت النجاسة من ثوبه بغير نية منه فإنه لا يثاب على هذا، لكن تبرأ ذمته ويحصل المقصود الشرعي. نعم. قال: كإزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة فإنها لا تشترط لإزالتها نية، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية، ويدخل تحتها ثلاث قواعد. نعم، تلحظون أن الشيخ قال القاعدة الثانية وقال ويدخل تحتها ثلاث قواعد ولم يذكر القاعدة، والظاهر والله أعلم أن الشيخ إنما تركها قصدا لأنها معلومة مما دخل تحتها، يمكن أن يكون تركها سهوا، فالعالم بشر قد ينسى، لكن الذي يظهر والله أعلم من صنيع الشيخ أنه تركها للعلم بها لأنها معلومة، وهي قاعدة الضرر يزال، وهي قاعدة أيضا من القواعد الخمس الكبرى ومتفق عليها بين أهل العلم، وقد دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه والدارقطني وحسنه النووي وصححه الألباني، ورواه مالك في الموطأ مرسلا، وهو حديث تلقته الأمة بالقبول وجعله العلماء قاعدة كلية في بيان المحرم، فكل ضرر ليست فيه مصلحة ترجح عليه فإنه محرم، كل ضار ليست فيه مصلحة ترجح على الضرر الذي فيه فإنه محرم. ولذلك العلماء المحققون يقولون إن شرب الدخان حرام، إن شرب الدخان حرام لأنه ضرر باتفاق العقلاء وليست فيه مصلحة ترجح على الضرر، أما المصلحة التي أقل من الضرر فلا التفات إليها. ويقولون القهوة حلال، القهوة حلال لأن وإن قيل إن فيها ضررا إلا أن مصلحتها أرجح وهي معلومة الوقوع أكثر من الضرر الحاصل فيها، وبهذا يندفع ما يريد بعض الجهلة من أنك إذا قلت له الدخان حرام لأنه ضار قال والقهوة ضارة. لا ضرر ولا ضرار، قال بعض العلم الضرر هو الذي فيه لفاعله منفعة، والضرار هو الذي ليس لفاعله فيه منفعة، مجرد ضرر. وقال بعض العلم الضرر هو الابتداء، أن تبتدي بالضرر لغيرك، والضرار هو المجازاة على الضرر بضرر، المجازاة على الضرر بضرر. وقال بعض العلم الضرر هو الذي يحصل بلا قصد، والضرار هو الذي يحصل بقصد. وقال بعض أهل العلم الضرر هو الإضرار بالنفس، والضرار هو الإضرار بالغير، وكل هذه المعاني صحيحة، كل هذه المعاني صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الضرر بكل معانيه وحرم الإضرار بكل معانيه. حرم الضرر بكل معانيه وحرم الإضرار بكل معانيه. وقد جاء في الحديث: من ضار أضر الله به، من ضار أضر الله به، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه ابن تيمية والألباني رحم الله الجميع. نعم. قال رحمه الله: أحدها الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات جمع ضرورة، والضرورة عند العلماء هي بلوغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك. بلوغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك، فإذا وصل إلى درجة يخشى معها الموت نقول هو مضطر. هذه ضرورة، هذه ضرورة. كما لو كان الإنسان في الصحراء ولا زاد معه وأصابه الجوع الشديد حتى خشي أن يموت نقول هو الآن مضطر. أو ما يشبه الهلاك، ما الذي يشبه الهلاك عند العلماء؟ قال العلماء: أن يفقد عضوا من الأعضاء، أن يفقد عضوا من الأعضاء، هذه ضرورة. أن يفقد عينه، أن يفقد سمعه، أن يفقد يده، هذه ضرورة. الثاني: أن يفقد عقله، إذا خشي أن يفقد عقله هذه ضرورة. طبعا لو فقد عقله ما يموت لكنه يشبه الميت. الثالث قالوا: أن يخاف أن يفقد عرضه، أن يفقد عرضه. الرابع قالوا: أن يخاف أن يفقد ماله كله، أن يخاف أن يفقد ماله كله، لأن المال قيام الحياة، فإذا فقد ماله كله وقع فيما يشبه الهلاك. الخامسة وهي أهمها: أن يخاف أن يفقد دينه، أن يخاف أن يفقد دينه. فهذه هي الضرورة، وهذه الضرورة شرعا. وبهذا نعرف أن قول الناس ضرورة لكل شيء يحتاجه الإنسان ليس صحيحا. فبعض الناس يفعل المحرمات، وإذا قلت له: يا أخي لما تفعل هذا؟ قال: يا أخي والله ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. وإذا نظرت وجدت أنها حتى حاجة ليست حاجة. يعني كثير من الرجال نسألهم: لما تحلق لحيتك؟ قال: والله يا شيخ إني أحب اللحية، والله إني أحب اللحية، لكن يا أخي ضرورة. خير إن شاء الله، عندك مرض عندك؟ قال: يا أخي زوجتي ما تحب اللحية. هذه ليست ضرورة، فلا بد من ضبط الضرورة بالميزان الشرعي. تبيح أي تجلب الإذن، تجلب الإذن، لأن الفعل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فليس المقصود بتبيح أنها تجعل الفعل مباحا، وإنما المقصود أنها تجلب الإذن. المحظورات يعني المحرمات، والمحرم ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. فمعنى هذه القاعدة أن الإنسان إذا بلغ حدا يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك فإنه يباح له المحرم الذي يدفع به هذا، فإنه يباح له المحرم الذي يدفع به هذا. وسيأتي إن شاء الله في الأمثلة الشرح. لكن لا بد لإباحة المحظور بالضرورة من تحقق شروط. الشرط الأول أن يتحقق أنها ضرورة، فليس كل ما ادعي أنه ضرورة كان ضرورة شرعا. الشرط الثاني أن تكون قائمة لا متوقعة، افهموا هذا الشرط، أن تكون قائمة لا متوقعة. ما معنى قائمة؟ أنها موجودة بذاتها أو أن سببها منعقد. أمران، أنها موجودة بذاتها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن سببها منعقد، وهذا ضابط عند أهل العلم، انعقاد السبب كالوقوع، انعقاد السبب كالوقوع. فإذا انعقد السبب كان كأن الشيء قد وقع. وأعطيكم مثالا للأمرين. الأمر الأول، إنسان يسير في الصحراء ولا زاد معه وخشي الموت فوجد ميتة. الآن الضرورة واقعة أو غير واقعة؟ واقعة، موجودة، يجوز له أن يأكل من الميتة. طيب، قال يا شيخ أنا الآن وجدت هذه الميتة لكن ما أدري متى ينتهي هذا الطريق وليس معي شيء، وأخشى أن أجوع مرة أخرى جوعا شديدا ولا أجد شيئا، فهل يجوز أن أحمل من الميتة معي؟ نقول نعم يجوز، لأن السبب منعقد. نعم الآن أنت شبعت وأمنت من الموت، لكن السبب الذي يوقع في الضرورة قائم، فإنك لا زلت في صحراء ولا تدري متى ينتهي الطريق. أما أن تكون متوقعة بمعنى كما يقول العامة محتملة، يمكن مثل ما يفعل بعض الناس، يعيش معنا مثلا في المدينة 4 سنين 5 سنين وهو ملتحي، ثم إذا أراد أن يسافر إلى بلد حلق لحيته. لماذا؟ قال يمكن أنهم في الجوازات يمسكونني إذا أردت أن أدخل، يمكن، يحتمل. هذه ليست ضرورة، ليست ضرورة، لأنها ليست واقعة ولم ينعقد سببها، لم ينعقد سببها، وإنما هي مجرد احتمال، مجرد احتمال. الشرط الثالث أن يتعين استعمال المحظور، يعني أن لا يوجد طريق مباح، أن لا يوجد طريق مباح. يعني بعض الناس مثلا يأتيك ويقول يا شيخ أنا أستعمل العادة السرية، يخرج منيه بيده، وهذا حرام، سماها الله عدوانا، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادو. ويقول يا شيخ لكني والله مضطر، أخاف على نفسي الوقوع في الزنا. فنقول له هل جربت الصيام؟ فيقول لا. نقول إذن ما صرت في حالة من الضرورة تبيح لك هذا الفعل، لأن هناك سببا مباحا دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لعلاج هذا الأمر. عليك بالصوم، عليك بالصوم. فما دام أنه يوجد سبب مباح فإن المحرم لا يباح. الشرط الرابع أن لا يكون المحرم أعظم من الضرورة، أن لا يكون المحرم أعظم من الضرورة. وذلك نحن نفتي أن الربا لا يباح بحال من الأحوال، لأن الربا أعظم من كل ضرورة يمكن أن تقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساوى الدرهم الواحد الذي يأكله الرجل وهو يعلم من الربا بست وثلاثين زنية أدناها أن يأتي الرجل أمة. فأي ضرورة يمكن أن تكون يعني أعظم من هذا؟ والعلماء يقولون لا يجوز للإنسان إذا أكره بالقتل أن يقتل، لأن قتله لغيره أعظم من الضرورة التي هو فيها. الشرط الخامس أن لا يتجاوز مقدار الضرورة، وهذا سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. نعم. قال: أي إذا اضطر المكلف لفعل محرم بأن خاف على نفسه إن لم يفعله الضرر أو التلف فإنه يباح له فعله، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم. فالله عز وجل جعل دينه يسرا ورفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأباح لهم المحرم عند الاضطرار، فقال سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها استثناء حالة الضرورة من التحريم، فدل ذلك على القاعدة، والقاعدة محل إجماع. نعم. قال: ويدخل تحت هذه القاعدة من الصور ما لا حصر له، وذلك كأكل الميتة. كأكل الميتة عند توقف الحياة على هذا، عند توقف الحياة على هذا، وهذا واجب على التحقيق، فمن توقفت حياته على أكل الميتة وجب عليه أن يأكل منها. نعم. وشرب الماء النجس. وشرب الماء النجس إذا توقفت الحياة على ذلك، كمن حبس في مكان ولا ماء معه فإنه يشرب بوله، فإنه يشرب بوله، وشربه للماء النجس عند توقف الحياة على ذلك واجب، واجب. فلو أن إنسانا والعياذ بالله حبس في مكان، كان وقع زلزال مثلا وحبس تحت الأنقاض، وتوقف بقاء حياته على أن يشرب بوله، فإنه يشرب بوله ويجب عليه ذلك، لأنه يجب عليه أن يبقي حياته ما أمكنه ذلك. نعم. قال: وذلك كأكل الميتة وشرب الماء النجس ونحوه عند الضرورة فإنه يجوز، وكالعمل الكثير المتوالي في الصلاة مع الضرورة فإنه لا يبطلها. نعم، العمل الكثير المتوالي في الصلاة وضابطه أن يخرج الصلاة عن هيئتها، أن يخرج الصلاة عن هيئتها، فالعمل الكثير المتوالي في الصلاة يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، لكن إذا كان لضرورة فإنه لا يبطل الصلاة، كما لو رأى ثعبانا يسعى وهو يصلي فاحتاج أن يسعى إليه وأن يضربه، وربما أخطأه، ربما ضربه مرة ثانية، وربما أخذ ذات اليمين، وربما أخذ ذات الشمال، فإن هذا لا يبطل صلاة، فإن هذا لا يبطل صلاته، ولا يحتاج أن يخرج من صلاته، لا يحتاج أن يخرج من صلاته، يقتل الثعبان وهو يصلي، ويقتل العقرب وهو يصلي، وحركته لا تبطل الصلاة، حركته لا تبطل الصلاة. نعم. قال: وكذلك محظورات الإحرام إذا اضطر إليها المحرم جاز له فعلها لكن تلزمه الفدية. نعم، محظورات الإحرام إذا اضطر إليها المحرم فإنه يجوز له أن يفعلها، يجوز له أن يفعلها، لكن تلزمه الفدية. الحقيقة أنه إما أن يضطر لها لحاجته هو أو لأمر عام، فإن كان لحاجته هو كحكة تصيبه فيحتاج أن يلبس اللباس الداخلي أو نحو ذلك، فإنه يباح له ارتكاب المحظور لكن تلزمه الفدية. أما إذا احتاج إليها واضطر إليها لمصلحة عامة، كأن كان جنديا محرما فشب حريق فاحتيج إليه ولابد أن يلبس الملابس الخاصة، أن يجوز له أن يلبسها، والراجح من أقوال العلم أنه لا فدية عليه لأنه لم يلبسها لمصلحة نفسه وإنما لبسها لمصلحة العامة. والشيخ ذكرها هنا لأن العلماء يجعلونها في باب الضرورة تجوزا، وإلا في الحقيقة هي من باب الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، وسيأتينا إن شاء الله في القاعدة التالية. نعم. قال وكذلك نكاح الحر للأمة لا يجوز إلا مع خوف العنة وعدم الطول. نعم، نكاح الحر للأمة لا يجوز لأنه يترتب عليه رق الولد، يترتب عليه رق الولد، لكن إذا اضطر إليه كان لم يجد حرة يتزوجها أو لم يستطع مهر الحرة أو نحو ذلك فإنه يجوز له إذا خاف على نفسه الزنا، إذا خاف على نفسه الزنا. نعم. قال ومن اضطر إلى مال الغير من طعام أو غيره جاز له تناوله من غير إذن صاحبه ولا رضاه. نعم، من اضطر إلى مال غيره مع استغناء غيره عنه فإنه يجوز له أن يأخذه بدون إذن صاحبه ليدفع الضرورة، ليدفع الضرورة، ولكن الاضطرار لا يبطل حق الغير فيضمن بعد ذلك، يضمن بعد ذلك. يعني إنسان يا أخوة في غاية العطش وخاف على نفسه الموت وجد زجاجة ماء لإنسان يأخذها ويفتحها ويشربها ولا يحتاج أن يستأذن، ولكن يضمن قيمتها لصاحبها، يضمن قيمتها لصاحبها. نعم. قال ومن اضطر إلى مال الغير من طعام أو غيره جاز له تناوله من غير إذن صاحبه ولا رضاه إلا مع اضطرار صاحبه فلا يزال الضرر بالضرر. نعم، هذا الذي أشرنا إليه، قلنا مع استغناء صاحبه، أما إذا كان صاحبه لا يستغني عنه فلا يجوز له أن يزيل ضرره بالإضرار بأخيه. نعم. إلى غير ذلك من المسائل التي إذا اضطر إليها الإنسان أبيحت. نعم. ومن الكلام الدائر بين الفقهاء لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع عدم اقتدار. نعم، لا محرم مع اضطرار قد تقدم في القاعدة، ولا واجب مع عدم اقتدار أي أن الواجبات عند عدم الاستطاعة تسقط، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. نعم. قال رحمه الله والثانية الحاجات تزيل المكروهات. نعم، هذه قاعدة مهمة جدا، والحاجة بلوغ الإنسان حدا يقع معه في المشقة الخارجة عن المعتاد، بلوغ الإنسان حدا يقع معه في المشقة الخارجة عن المعتاد، فهو لا يخاف الهلاك ولا ما يشبه الهلاك لكن يقع في المشقة الزائدة، يقع في المشقة الزائدة. إذن الحاجة مرتبة دون الضرورة، مرتبة دون الضرورة، ولذلك أثرها دون أثر الضرورة، ولذلك قال الشيخ الحاجات تزيل المكروهات، تزيل المكروهات، فإذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة، والمكروه ما نهى الشرع عنه نهيا غير جازم، ما نهى الشرع عنه نهيا، ما نهى الشرع عنه نهيا غير جازم. فمعنى هذه القاعدة أنه إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة، وهذه قاعدة مهمة جدا. ومن أمثلة ذلك أن الصلاة بين السواري مكروهة في المذاهب الأربعة، أن الصلاة بين السواري مكروهة في المذاهب الأربعة، فعند عدم الحاجة يكره للمسلم أن يصلي بين السواري، لكن إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة، سقطت الكراهة. ومثال ذلك لو كان المسجد يمتلئ بالناس يوم الجمعة ويصلي الناس خارج المسجد، فإن المسجد إذاك يصبح سواء، فالصلاة بين السواري كالصلاة في الصفوف الممتدة لا كراهة. وإذا علم هذا فإن الكراهة تسقط ابتداء، يعني ما يحتاج أن يمتلئ المسجد حتى تسقط الكراهة، بل إذا علم أن مسجد الحي أو مسجد القرية يمتلئ يوم الجمعة حتى يصلي الناس في الخارج فإن الكراهة تسقط من أول النهار، ومن تقدم فإنه يصلي بين السواري ولا يصلي في الصفوف الممتدة حتى يمتلئ المسجد، لأن كما قلنا إذا انعقد السبب كان ذلك وقوعا، وهنا السبب منعقد. ولذلك أقولها يستحب لمن تقدم يوم الجمعة وعلم أن المسجد يمتلئ ويحتاج الناس للصلاة خارج المسجد، يستحب له أن يصلي بين السواري إن كان ذلك أول ما يجد، لأمور: منها أن فيه فضيلة التقدم بلا كراهة، لأن الكراهة سقطت. والأمر الثاني أن فيه رفقا بالمؤمنين الذين يأتون ويصلون في الشمس ويصلون خارج المسجد. والأمر الثالث أنه يسلم من التسبب في تخطي الرقاب. لو تفرضنا يا إخوة أن صففنا في الصفوف المتصلة وتركنا ما بين السواري، إذا جاء الناس وقد تأخروا ماذا يفعلون؟ يتقدمون ويتخطون الرقاب ليصلوا إلى الأماكن الفارغة، وهذا محظور، وهذا محظور. فلذلك أقول إذا علم أن المسجد في يوم الجمعة يمتلئ ويحتاج الناس إلى الصلاة في خارج المسجد فإن الصلاة بين السواري مشروعة لا مكروه، مشروعة لا مكروهة. نعم. قال رحمه الله: يعني أن كل مكروه فعله إذا احتاج إلى فعله زالت الكراهة، أو كل مكروه تركه إذا احتاج إلى تركه زالت الكراهة، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. متفق عليه. ويدخل تحتها من المسائل ما لا حصر له، فمنها المياه التي يكره استعمالها كالمتغير من غير ممازج. نعم، المياه التي يكره استعمالها كالمتغير من غير ممازج عند من يرى ذلك، كقطع الكافور إذا وقعت في الماء فغيرت طعمه، فإن قطع الكافور تكون صلبة لا تمازج، وكالزيت إذا وقع في الماء فغير طعمه فإن الزيت لا يمازج الماء أبدا، فهذا مكروه استعماله عند بعض أهل العلم، ولكن إذا احتاج إليه فإن الكراهة تسقط، وإن كنا نرجح أنه لا كراهة في استعماله أصلا. نعم. قال: أو مستعمل بطهارة مستحبة ونحوهما، فإذا احتاج إلى استعماله لم يكره. نعم. وكذلك الأواني المكروهة والثياب إذا احتاج إليها لم تكره. نعم. ويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لغير حاجة، ويكره الالتفات في الصلاة. نعم، يعني بمعنى إذا وجدت الحاجة فلا كراهة، فالإنسان يدخل بالنقود وفيها اسم الله لا حرج في هذا، ما يلزم أن يضعها عند الباب ويدخل الحمام، يدخل مكان قضاء الحاجة، لأن هذه حاجة ليحفظ نقوده، بل إنه إذا كان يعني دخل مكان قضاء الحاجة وكان المكان متسخا وكان معه كتاب وخشي لو تركه عند الباب أن يمتهن ويقع في الوساخة أو نحو ذلك، فلا حرج أن يأخذه معه ويضعه في مكان يعني يأمن معه من أن يقع في الأماكن الوسخة. نعم. ويكره الالتفات في الصلاة وافتراش ذراعيه ساجدة وحركته اليسيرة ونحو ذلك إلا لحاجة. نعم، إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة. والمقصود بالالتفات في الصلاة أن لا يلتفت عن القبلة، ولا إنما يلتفت برأسه ناحية اليمين أو ناحية الشمال لحاجة، فإذا وجدت الحاجة لا كراهة، وإذا عدمت الحاجة فهو مكروه. فالتفات المرأة وهي تصلي لتنظر لولدها يمينا أو يسارا لا كراهة فيه، لا كراهة فيه، لأنها محتاجة لذلك، محتاجة لذلك. وكذلك افتراش الذراعين حال السجود إذا احتاج إليه فإنها تسقط الكراهة. نعم. قال فائدة: قد تكون الحاجة سببا لإباحة المحرم إذا كان التحريم خفيفا كالذي يحرم تحريم الوسائل. نعم، الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة إذا اشتدت الحاجة أو خف المحرم. الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة إذا اشتدت الحاجة. مثال ذلك، نحن نقول إن التأمين التجاري حرام، لكن الإنسان محتاج للسيارة، محتاج للسيارة حاجة شديدة تتعلق مصالح الإنسان اليوم بالسيارة. فإذا قيل له لا تستطيع قيادة السيارة إلا إذا أمنت، فإننا نقول له يجوز التأمين، لأن هذه الحاجة الشديدة تنزل منزلة الضرورة. وكذلك أهل العلم ينزلون الدواء منزلة، ينزلون الداء منزلة الضرورة، ولو لم يكن قاتلا، لو لم يكن قاتلا. وذلك يعني يقولون إن العلاج يدخل في باب الضرورات تبيح المحظورات، ينزلون منزلة الضرورة. ولذلك إذا احتاج الإنسان للكشف عن عورته للدواء فذلك جائز ولو لم يكن المرض قاتلا، ولو لم يكن المرض قاتلا، لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة إذا اشتدت أو كان يعني المحرم خفيفا، كان كان محرما تحريما الوسيلة. ولذلك جاز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، أن ينظر إلى المخطوبة، لأن الحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة. نعم. قال: فمن ذلك إباحة لبس الحرير لحاجة مرض أو حكة أو جرب ونحوها. نعم. وإباحة بيع العرايا خرصا للحاجة إلى الرطب. يعني لبس الحرير لحاجة مرض أو حكة أو حرب، أو حرب، يعني يجوز لبس الحرير في هذه الأحوال، وقد مر هذا معنا في شرح دليل الضال. نعم. وإباحة النسأ بين الموزونات إذا كان أحد الغرضين نقدا، وغير ذلك من المسائل والصور. نعم. قال رحمه الله: والثالثة مما اشتملت عليه القاعدة الثانية الضرورة تقدر بقدرها. هذا قيد للقاعدة الأولى، فالضرورة تقدر بقدرها، فيباح من المحظور ما يدفع الضرورة ولا يجوز تجاوز ذلك، ولا يجوز تجاوز ذلك، لأن الله عز وجل قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قال العلماء: غير باغ للحرام مع وجود الحلال، ولا عاد أي غير متجاوز مقدار الضرورة، غير متجاوز مقدار الضرورة. فإذا زالت الضرورة عاد الحكم إلى التحريم. وأعطيكم مثالا: إنسان غص بلقمة وكاد أن يموت، ولم يجد ما يسيغ اللقمة به إلا خمرا، فإن العلماء قالوا يجوز أن يشرب من الخمر ما يدفع الغصة، فإذا اندفعت حرم عليه أن يزيد، حرم عليه أن يزيد. نعم. قال: يعني أن المحرم إذا أبيح للضرورة لم يكن بمنزلة المباح مطلقة، بل يتقيد بحالة الاضطرار، فإذا زالت الضرورة وجب الكف لأنه أبيح للضرورة، فإذا زالت بقي على حاله، فيدخل في هذا إذا أبيحت الميتة للضرورة تناول منها مقدار ما يسد به رمقه. نعم. ومن هذا أيضا طهارة التيمم وطهارة من به حدث دائم، فإنها تتقيد بالوقت لكونها طهارة ضرورة. أما طهارة التيمم فالراجح من أقوال أهل العلم أنها كالوضوء، أنها كالوضوء لا تنتقض بخروج الوقت، ولا تلزم ولا يلزم دخول الوقت لإباحتها، بل من كانت طهارته طهارة التيمم فإنه يتيمم ولو قبل الوقت ويبقى طاهرا ما لم يحصل ناقض ولو خرج الوقت، ولو خرج الوقت. فالتيمم مثل الوضوء، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. وأما طهارة من به حدث دائم كمن به سلس بول أو المستحاضة أو من به استطلاق الريح، فهذه نعم على الراجح مقيدة بدخول الوقت، فيتوضأ إذا دخل الوقت ويبقى طاهرا حتى يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت انتقضت طهارته، فإذا دخل الوقت فإنه يتوضأ وهكذا. نعم. قال: وكذلك المكره على الطلاق أو الخلع أو اليمين أو العتق أو البيع أو الإجارة أو الإقرار أو غير ذلك لا يقع منه ما أكره عليه. نعم، من أكره على شيء وتحقق الإكراه فإنه لا يقع، فمن أكره على تطليق امرأته فطلق امرأته مكرها فإن طلاقه لا يقع، يعني إنسان جاء وضع المسدس على رأس إنسان وقال طلق أختي، والله إن ما طلقتها الآن أطلق عليك الرصاص، قال هي طالق وطلقها، فإن طلاقه لا يقع، نعم. قال: فإن أكره على شيء من ذلك ففعل أو تصرف بغير ما أكره عليه وقع منه صحيحا لأنه غير مكره عليه. نعم، رجل متزوج بامرأتين زينب ومريم مثلا، فجاءه أخو زينب وضع المسدس على رأسه وقال طلق زينب وإلا قتلتك، قال زينب طالق ومريم طالق، قال العلماء لا يقع طلاق زينب ويقع طلاق مريم لأنه لم يكره على تطليق مريم فيقع الطلاق. نعم. مثال ذلك أن يكره على طلقة واحدة فيطلق أكثر. نعم، يعني يكره على أن يطلق طلقة واحدة فيطلق ثلاثة، فهنا يعني يقع ما زاد، نعم. أو يكره على طلاق زوجها. وإن كان في هذا عندي نظر، لأن الطلقة الأولى لا تقع، وبالتالي يعني ما ترتب عليها، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يقع. نعم. أو يكره على طلاق زوجته هند فيطلق زوجته فاطمة. نعم، كما قلنا. نعم. أو أكره على بيع داره فباع عبده. نعم. أو أكره على الإقرار بدرهم فأقر بدينار ونحو ذلك، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: أحكام الوسائل كأحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، الأحكام التكليفية الخمسة يا إخوة مقاصد، أي مطلوبة لذاتها، عندنا مطلوب الفعل ومطلوب الترك والمخير على حد سواء. مطلوب الفعل إما واجب أو مستحب، مطلوب الترك إما محرم أو مكروه، والمخير على حد سواء مباح. هذه تسمى عند العلماء مقاصد، وهذه المقاصد لها مقدمات ولها توابع، فالمقدمات التي توصل إليها تسمى الوسائل، واللواحق التي تلحقها تسمى التوابع، والوسائل لها أحكام المقاصد حكما وفضلا، والتوابع لها أحكام المقاصد فضلا. وأمثل لكم: صلاة الجماعة للرجل مقصد، مشيه إلى صلاة الجماعة وسيلة، عودته من صلاة الجماعة لاحق تابع من التوابع. فمشيه إلى صلاة الجماعة مع القدرة واجب حكما، وله فضل الواجب. ورجوعه من المسجد إلى البيت لا نقول إنه واجب، يمكن أن يرجع إلى البيت أو أن يرجع إلى غير البيت، ويمكن أن يبقى في المسجد، لكنه له حكم المقصد فضلا، فهو يكتب له أجر الصلاة حتى يدخل بيته، يكتب له أجر الصلاة حتى يدخل بيته. فالتابع له حكم المقصد فضلا. طبعا يقول العلماء الوسائل لا أحكام المقاصد، لأن الشارع لما طلب المقاصد كان كأنه طلب الوسائل، لأنه لا يمكن فعل المقصود إلا بفعل الوسيلة. نعم. قال يعني أن وسائل الأحكام أي طرقها ومتمماتها تعطى أحكام المقاصد، لأن ما لا يتم الشيء بدونه يدخل في حكمه ضرورة لأنه لازم له. فإذا كان مأمورا بشيء كان أيضا مأمورا بما لا يتم إلا به. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، وسيلة الواجب واجبة، وما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب. وذلك نقول خروج الرجل إلى صلاة الجماعة واجب. فإن قال لنا ما الدليل، قلنا الدليل أن الله أمرك بصلاة الجماعة، فلما أمرك بصلاة الجماعة كان ذلك أمرا بالخروج إليها. لكن انتبهوا يا إخوة، هناك فرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به وبين ما لا يتم الواجب إلا به. ما لا يتم الوجوب إلا به يعني لا يصبح الشيء واجبا أصلا إلا به، هذا ليس بواجب. مثال ذلك، لا تجب الزكاة إلا على من يملك نصابا، لا تجب الزكاة إلا على من يملك نصابا، فهل يجب علي أن أسعى وأعمل حتى أملك نصابا؟ الجواب لا. ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، لكن إذا وجب عليك الشيء فما لا يتم الواجب إلا به وكنت قادرا عليه يجب عليك، يجب عليك. نعم. قال وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. نعم، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. ذهابك إلى مسجد قباء سنة، ذهابك إلى مسجد قباء سنة، يعني صلاتك في مسجد قباء سنة، فمشيك إلى مسجد قباء سنة، حتى لو لم ترد به السنة، لو ما ورد إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد قباء لقلنا المشي إلى مسجد قباء سنة، لأنه لا يتم المسنون إلا به. نعم. وإن كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع ذرائعه ووسائله وطرقه الموصلة إليه، سواء كان محرما أو مكروها. نعم، يعني وسيلة المحرم محرمة، وسيلة المحرم محرمة. فمثلا كون الإنسان يتحدث بعد إقامة الصلاة هذا حرام، لأن هذه وسيلة لمحرم وهو عدم فعل الواجب وهو صلاة الجماعة. يعني كون الرجل يجلس مع امراته ويشرب الشاي ويتقهوى ويسمع الإقامة في المسجد بجواره، الآن أصبح جلوسه مع زوجته وشربه القهوة حراما، لأنه صار وسيلة إلى حرام وهو ترك بعض الواجب عليه وهو صلاة الجماعة. وأنا أعجب من بعض طلاب العلم الذين يستنكرون هذا ويقولون لا، ما دام أنه يدرك الركوع فليس بحرام. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا وهو في المسجد ويريد يصلي منعه من الصلاة، فكيف نجيز له أن يشتغل خارج المسجد بما يمنعه من إدراك الإمام في أول الصلاة؟ نعم. وكذلك وسيلة المكروه مكروهة، العلماء يقولون دخول السوق من غير حاجة مكروه، دخول السوق من غير حاجة مكروه، لأن الأسواق أبغض البلاد إلى الله، أبغض البلاد إلى الله الأسواق كما في صحيح مسلم، فدخول الأسواق مكروه. وذلك يخطي بعض الناس الذين يعني يجعلون الذهاب إلى الأسواق تمشية ونزهة، قال بأخذ الأسرة اليوم بنذهب إلى مجمع كذا لا لحاجة، هذا مكروه. فالمشي إلى السوق من غير حاجة مكروه، المشي إلى السوق من غير حاجة مكروه. نعم. قال مثال ذلك الصلاة الفريضة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد المتعين وأداء الحقوق الواجبة كحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك ونحو ذلك، فجميع ما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب، ولو لم يأتي به دليل خاص، ولو لم يأتي به دليل خاص، يكفي الدليل الذي جاء بوجوب المقصود. نعم. فجميع ما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب، كالمشي إلى موضع الصلاة والطهارة لها والسترة وجميع شروطها، وقس على ذلك. أما المسنون فكالصلاة النافلة والصدقة والصيام والحج والعمرة غير الفريضة وعيادة المريض وحضور مجالس الذكر ونحو ذلك، فما لا تتم إلا به فإنه مسنون كالمشي إليها ونحوه. نعم. وكذلك المحرمات كالشرك والقتل والزنا وشرب الخمر وأكل الربا، فكل طريق موصل إلى ذلك فإنه محرم منهي عنه. وكذلك يدخل في هذا جميع الحيل التي يتوصل بها إلى الربا وسائل. انتبهوا يا أخوة، العلماء يقولون الحيل إلى الحرام حرام، الحيل إلى الحرام حرام، وهو أن يفعل الإنسان ما صورته الإباحة ليصل إلى الحرام، يفعل الإنسان ما صورته الإباحة ليصل إلى الحرام، في الحقيقة المقصود الحرام، لكن يفعل شيئا صورته أنه مباح، فهذا حرام. والحيل إلى المباح مباحة، الحيل إلى المباح مباح، يعني كل إنسان يفعل شيئا مباحا ليصل إلى مباح، يعني يتحيل ليصل إلى مباح بمباح، فهذا مباح. والحيل بمباح للوصول إلى مشروع مشروعة، يعني مثلا اتصل بي مثلا واحد وأنا أعرف أنه مؤذي، بعض الناس إذا عرف رقم هاتفك آذاك أذى عجيبا لا يهدأ لا ليلا ولا نهارا، أنا أعرف أنه مؤذي، اتصل بي وقال رقم فلان عندك فأنا محوته، عندما سألني محوت هذا الرقم من هذا وقلت له ليس عندي، هذا المحو حيلة للوصول إلى مشروع وإراحة هذا الأخ من هذا المؤذي، فهذه الحيلة مشروعة. إذن العلماء يقولون الحيلة إلى الحرام ولو كانت الصورة مباحة حرام، والحيلة بمباح لمباح مباحة، والحيلة بمباح لمشروع مشروع. نعم. قال وكذلك يدخل في هذا جميع الحيل التي يتوصل بها إلى الربا وسائر المحرمات، فإنه ينظر إلى مقصودها وما تؤول إليه، مثل مسألة العينة فإنها في الحقيقة ذريعة إلى الربا، إما قصدا وإما يعني مآلا. والعينة معناها أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل مقسط بأكثر ثم يبيعها لمن اشتراها منه بثمن حال أقل، فتكون حقيقة الأمر أنه أخذ منه مالا وأعطاه أكثر. فهذه هي العينة، وحرمت لأنها ذريعة إلى الربا، إما بالقصد بأن يقصدوا هذا فعلا، وإما بالمآل والصورة بأن يؤول الأمر إلى هذا. نعم. وتحريم ربا الفضل. نعم، يعني أن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل وسد الذرائع، فالمنع من باب ربا الفضل أو فالمنع من ربا الفضل لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة ويقود إلى ربا النسيئة، لأن العلماء يقولون إذا اعتادوا على الربح المعجل بربا الفضل جرؤوا على الربح المؤخر بربا النسيئة، فحرم ربا الفضل بالنص لا بالاجتهاد لأنه ذريعة ووسيلة إلى ربا النسيئة نعم. ونكاح المحلل. نكاح المحلل حرام لأنه ذريعة إلى استحلال ما حرم الله، ذريعة إلى استحلال ما حرم الله، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحلل التيس المستعار، قال لعن الله المحلل والمحلل له كما عند ابن ماجه، وحسنه الألباني رحمه الله. نعم. ونحو ذلك، وكذلك الوسيلة إلى المكروه مكروهة. نعم. والله أعلم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير. سنقف عند هذه القاعدة إن شاء الله، يعني نقرأ هذه القاعدة ونقف عندها ونكمل بقية المتن غدا إن شاء الله عز وجل. هذه القاعدة فيها معلم من معالم دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اليسر، فدين محمد صلى الله عليه وسلم كله يسر، كله يسر. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالله أراد بنا شرعا اليسر ولم يرد بنا العسر. المشقة تجلب التيسير، هذه القاعدة إحدى القواعد الخمسة الكبرى المتفق عليها بين أهل العلم، والمشقة هي التعب والعناء الخارج عن المعتاد، التعب والعناء الخارج عن المعتاد. فالمشقة إما أن تكون معتادة وهذه غير معتبرة، مثل مشقة القيام من النوم للصلاة، هذه لابد منها، مشقة الوضوء في وقت البرد المعتاد، هذه لابد منها، هذه غير معتبرة، وإنما المعتبر هو الخارج عن المعتاد، الخارج عن المعتاد. تجلب أي تسبب التيسير أي التخفيف، ولذلك العلماء يقولون إذا حصل العجز سقط التكليف، وإذا وجدت المشقة جلب التخفيف. إذا وجد العجز سقط التكليف، وإذا وجدت المشقة جلب التخفيف، جلب التخفيف. والتيسير معناها التخفيف عن المكلف بما يدفع المشقة، بما يدفع المشقة. ومعنى القاعدة أن التعب والحرج الزائد عن المعتاد يسبب التخفيف عن المكلف بما يدفع ذلك الحرج، بما يدفع ذلك الحرج، لما تقدم من قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. قال رحمه الله: وذلك لأن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالأمور نوعان: نوع لا يطيقه المكلفون فهذا لا يكلفهم الله به، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، ما لا يطيقه الإنسان لم نكلف به. ولذلك يا إخوة، كل ما جاء الأمر به لا يمكن للإنسان أن يقول أنا لا أطيقه. والله لو كنا لا نطيقه ما أمرنا الله به، وكل ما نهانا الله عنه لا يجوز للمكلف أن يقول أنا لا أطيقه، يعني ابتداء، لأنه والله لو كنا لا نطيق تركه لما نهانا الله عنه. فكل ما ورد في الشرع من الأوامر فهو مستطاع من حيث الأصل، وكل ما ورد في الشرع من النواهي فهو مستطاع الترك من حيث الأصل. نعم. ونوع يطيقونه ولا يكلفهم فعله ولا تركه لكونه لا تقتضيه الحكمة الإلهية. ربنا رؤوف رحيم، لم يكلفنا بما لا نطيق، ولم يكلفنا بكل ما نطيق. الله أكبر، ما كلفنا الله بما لا نطيق، وما كلفنا بكل ما نطيق، بل كثير من الأمور نطيقها ولم يأمرنا الله بها، وهو الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى، وإنما طلب منا القليل وأعطانا الجزيل سبحانه وتعالى. نعم. وما اقتضت الحكمة الإلهية أمرهم به أو نهيهم عنه، فإذا حصل فيه مشقة وعسر لأمر من الأمور فلا بد أن يقع فيه التخفيف والتيسير. نعم، إذا حصلت مشقة عارضة للمكلف فإنه يخفف عنه بما يدفع تلك المشقة. نعم. إما بإسقاطه كله أو إسقاط بعضه. نعم، إما بإسقاطه كله، وهذا تخفيف الإسقاط، كإسقاط الصلاة عن الحائض، فإن الحائض لا تصلي ولا تطالب بالقضاء، بل أسقطت عنها الصلاة كلها. وإما بإسقاط بعضه، وهذا إسقاط التخفيف، إسقاط التخفيف يخفف عن المكلف، فإما بالتنقيص كما في قصر الرباعية للمسافر، وإما بالتقديم والتأخير كما في الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وجود سبب الجمع أو نحو ذلك. نعم. قال: يدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه، والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النافلة مطلقة. نعم، القعود في الصلاة عند مشقة القيام، يعني إذا عجز الإنسان عن القيام فإن القيام يسقط عنه بالكلية، وإذا كان يستطيع مع تعب وعناء زائد عن المعتاد فإنه يصلي جالسا ويكتب له أجر القيام، ويكتب له أجر القيام. وفي النفل يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا عند الحاجة وعند عدم الحاجة، ترغيبا في كثرة التنفل، ترغيبا في كثرة التنفل، لكن إن صلى جالسا لعذر فإن أجره كامل، وإن صلى جالسا لغير عذر فإن له نصف الأجر، فإن له نصف الأجر. نعم. وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك من رخص السفر وغيرها. من التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة. نعم، يعني أعذار الجمعة والجماعة فإنها تخفيف، وقد تقدم معنا في دليل الطالب بيان عدد كبير من الأعذار التي تسقط وجوب الجماعة أو تسقط وجوب الجمعة على المكلف. نعم. وتعجيل الزكاة، وتعجيل الزكاة قبل حولها لسنة أو سنتين فيه في الحقيقة يعني تيسير على أهل الزكاة وتيسير على المزكي، وتيسير على المزكي، فإن المزكي قد يجد مالا زائدا في يده في وقت قبل وجوب الزكاة، فيكون من اليسر عليه أن يقدم يعني الزكاة عند ذلك الوقت. معروف أن أصحاب الأموال تكون الأموال في أيديهم ما بين كر وفر، فتارة تكون متوافرة وتارة تشح قليلا ونحو ذلك، فكونه يجوز له أن يعجل الزكاة لحول أو حولين فيه تيسير عليه من أنه إذا رأى المال وفيرا في يده يخرج زكاته، وفيه تيسير على أهل الزكاة من كونه يفرج عليهم، بل فيه حتى أن من يريد أن يرتب للفقراء راتبا شهريا من الزكاة فإنه يستطيع ذلك بتعجيل الزكاة، بتعجيل الزكاة يعني يعجلها قبل حول ثم يفرقها محرم صفر ربيع الأول حتى يتم السنة، إذا عجلها جاز له أن يفرقها، أما إذا جعلها وقت وجوبها فلا يجوز أن يفرقها. نعم. والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. من التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين. نعم، وصور التيسير في الشريعة كثيرة جدا، فوالله ما في الدين إلا يسر، ما في الدين إلا يسر، بل لو تأملت لوجدت أن الواجب اليسر في كونه واجبا، الواجب الذي هو فرض لازم لو تأمل لوجدت أن اليسر في كونه واجبا. وانظر إلى صلاة الجماعة، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، أن اليسر في صلاة الجماعة للرجل أن يصلي في المسجد، ولو صلى في بيته أوشك أن يضيع صلاته. وإن شئت برهانا فانظر إلى نفسك إذا وجد عندك عذر وبدأت تصلي في بيتك كيف أنك تؤخر الصلاة، بل ربما نسيت صلاة حتى خرج الوقت بالكلية. الدين كله يسر، وذلك يا إخوة المسلم يسلم نفسه لدين الله موقنا بحكمة الله، ليس من باب استسلام العاجز لا، وإنما يسلم نفسه لدين الله موقنا بحكمة الله. نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن الأسئلة غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.